الله أكبر. فيها فاكهة والنخل ذات لكمة. النبي يا سيدة زينة وسيدنا الحسين هاتي النبي والحب ذو العصف والريحان يا حبيبي يا حبيبي يا أخوي يا فنان فبأي آلاء كرمنا يا حبيبي هذا كله ولا سمعت اي أيوة والله ما شاء الله وحياة النبي هو عاد رحمات صلصال كالفخ يا عيني يا عيني يا حبيبي ما شاء الله يطول عمرك كرمك ألف طه وعينيه حياه النبي يا رب يديك العافيه الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يا عيني يا عيني يا الله يا سلام رب المشرقين ورب المغربين الله يكرمك أنا وصار فبأي آلاء يا عيني يا أخوك مين مبروك ما قلبك عيني يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يا عيني يا حبيبي اه يا حبيبي اه يا حبيبي روح روح يا حبيب محمد طبونا يا دكتور طول عمر يا حبيبي ليلة من ليالي الهنك فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله يا روحي نخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الله حبيبي الله حبيبي يا روح والله يا عم فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر Hola.